فإنما يجاهد لنفسه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذه تعزية من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من الأذى في ذات الله جل وعلا. هم إذا قاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن ينالهم أذى، أذى بدني وأذى إحراج وإتعام من الناس ومطاردة وربما ضرب، وربما يحصل لهم أنواع من أنواع الأذى. فعزاهم الله جل وعلا بالصبر والاحتساب والتحمل والتلذذ بالتعب الذي يحصل لأنه لمرضاة الله تبارك وتعالى. ثم عاد التعب يعود إليهم لا إلى غيرهم. فالله جل وعلا غني عن عباده، وهو قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما شاء، لكنه جل وعلا يبتلي المؤمنين بالفجار ويبتلي الفجار بالمؤمنين، وهكذا ليظهر الصابر المحتسب المؤمن العامل لمرضاة الله جل وعلا الملتمس لرضا الله جل وعلا، ويظهر ضعيف الإيمان الذي لا يتحمل إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يجزع حينما يناله أي نوع من أنواع الأذى فلا يصبر ولا يتحمل. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لا تخفى عليه خافية، لكنه جل وعلا يبتليهم ليظهر ما يستحقون عليه الثواب وما يستحقون عليه العقاب، وإلا فالله عالم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ثم عزاهم تعالى، ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو جهادهم فيه يعني في ذات الله، جاهد في الله، نعم، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، وأنه الله جل وعلا غني عن العالمين، غني عن العالمين جل وعلا، فهو ينصر من شاء بما شاء، فليس الله محتاجا إلى خلقه والخلق كلهم محتاجون إليه، ولكن من كلف بعمل يرضي الله هذا لنفسه، هذه مبرة له وتفضيل له وإحسان من الله إليه، وإلا فالله جل وعلا قادر أن ينصر رسله بالبعوض بالعقرب بالحية بالهواء بالريح بالماء بأي نوع من الأنواع، قادر جل وعلا. انتصر لإبراهيم بالبعوضة، بعوضة تسلطت على النمرود وأتعبته تعبا شديدا وعذب فيها، وبعوضة ما هي شيء، دخلت في أنفه فعذبته عذابا أليما، بعوضة. وهكذا والله جل وعلا نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في الغار، ما معه إلا أبو بكر وليس معه سلاح ولا دفاع، بينما كل كفار قريش مجمعون على عداوته وأذاه وحاطوا بالجبل يلتمسونه، فأعمى الله جل وعلا بصائرهم وأبصارهم عنه، وإلا كما قال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، ويلتمسونه وين محمد، وهو ما بينهم وبينه أقل من متر ولا يرونه. وهكذا، ولكن المسألة تعود إلى المبرة للمؤذى، المؤذى في سبيل الله أكرمه الله جل وعلا بذلك، أكرمه الله جل وعلا بذلك، كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله لكرامته على الله. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء يعني أذى ويتسلط عليه الكفار والأعداء، أشد الناس الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني ما أحد أوذي بمثل ما أوذي به محمد صلى الله عليه وسلم، وصبر الصبر العظيم عليه الصلاة والسلام في ذات الله. فلذا فضله الله جل وعلا وجعله أفضل عباده عليه الصلاة والسلام، وأنه غني عن العالمين لا حاجة به إلى عباده، والعباد كلهم محتاجون إليه. نعم. ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. مصلحة هذا الجهاد تعود إلى المجاهد نفسه، تعود إلى المجاهد نفسه، هو الذي يجني ثمارها يوم القيامة، وقد يجني شيئا من ثمارها في الدنيا بإظهار العز والتمكين له في الدنيا، مثل محمد صلى الله عليه وسلم أوذي في ذات الله أذى شديدا، وكان يجوع الجوع الشديد ويربط على بطنه الحجرين من شدة الجوع، ويحفر في الخندق ويعمل عليه الصلاة والسلام حتى تغطت بشرته بالغبار والتراب من عمله عليه الصلاة والسلام، ما يدرى بشرته حمراء أو سوداء أو صفراء من التراب الذي غشاها من عمله عليه الصلاة والسلام، ما يقول اعملوا وأنا أراقب عملكم، لا، هو من يعمل، وإذا استصعبوا شيئا أو كدمها أو شيء جاءوا إليه، فجاءها صلى الله عليه وسلم فأزالها بتوفيق الله جل وعلا، صبر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مكنه الله في الأرض وبشره، مكنه من رقاب قريش الذين هم ألد الأعداء وأشد من آذاه، مكنه من رقابهم وأعزه عليه الصلاة والسلام بأن وقف خطيبا بباب الكعبة شرفها الله: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا سبقتم؟ ماذا قدمتم لي؟ والآن أنتم في قبضتي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، شو عقبه بعدما أذوه شد أنواع الأذى؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بإمكانه أن يقول: قصوا رقابهم كلهم، لأنهم سوابقهم سيئة. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فيسمون الطلقاء، الطلقاء مسلمة الفتح، أرغموا على الإسلام رغم أنوفهم، أسلموا رضي الله عنهم، ثم أتحسن الإسلام من شاء الله منهم. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يبيت طاويا الليالي ذوات العدد، ما يجد طعام يأكله، وإذا أعطاه الله جل وعلا أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد، وأعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده، فأعطاه 100 ثانية فاستزاده، فأعطاه 100 ثالثة، 300 في مجلس واحد أعطاها لرجل واحد عليه الصلاة والسلام. وأعطى أبا سفيان 100، وابنه معاوية 100، وابنه الآخر 100، وهكذا عليه الصلاة والسلام. كرمه الله جل وعلا وأكثر المال والغنائم بين يديه، فكان يجود بها ولا يدخل لنفسه شيء عليه الصلاة والسلام. فهو يبتلي من يبتلي من عباده، من الرسل، من الأنبياء، من الصالحين، يبتليهم بما شاء جل وعلا، ثم يجعل العاقبة لهم. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أوذوا وعذبوا وحبسوا وضربوا وشدد عليهم، والآن والحمد لله ما يذكرون إلا ويدعى لهم بالرحمة من زمنهم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أحبه الناس قاطبة، ويدعى له عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يبتلي العبد، والبلاء بلاء الدنيا ما يدوم ولا يستمر، ينتهي، ثم تكون العاقبة حميدة للمؤمن في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط، قد يموت على العذاب والسجن لكن مآله في الدار الآخرة، كما جاء عن سحرة فرعون أنهم كانوا في أول النهار يحلفون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فلما آمنوا بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام عذبهم فرعون وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وقتلهم، فجاء أنهم في آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم شهداء قتلوا في ذات الله جل وعلا. فعذاب الدنيا مهما يكون من الشدة والبلاء ما يدوم ولا يستمر، ويظهر الله النصر لوليه وإن كان ميت. ومصلحة هذا الجهاد، ومصلحة هذا الجهاد وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه، ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب. من هم الداخلون في الإيمان بلا بصيرة؟ هؤلاء ضعاف الإيمان، ويوجد كثير ضعاف الإيمان. يقول مؤمن مسلم يصلي يصوم، لكن إذا فتن أو عذب أو شيء ما صبر وانصاع مع الظالمين، هذا لضعف إيمانه. وإلا فالمؤمن إذا عذب وأوذي تصلب زيادة وقوي إيمانه زيادة. حال المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين مع المنافقين، كلهم في زمن واحد، كلهم في وقعة الأحزاب. وقعة الأحزاب، المؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كذب ما في أصل، ما له صحة. كيف يقول لنا محمد إنكم تأخذون وتستولون على سواري كسرى وقيصر، والآن الواحد منا لبغى يقضي حاجته ما يستطيع؟ هذا كذب، يكذبون بما وعد الله ورسوله. والمؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأوا الأحزاب تحزبت وتجمعت عليهم قالوا هذا حق، ما أحد يقوم بهذا الأمر إلا يناله ما يناله. فالموقع والمكان واحد، والغزوة واحدة، والمجال واحد، والناس افترقوا فيه إلى فريقين. المؤمنون تمكنوا من الإيمان وزاد إيمانهم، والمنافقون والعياذ بالله وضعاف الإيمان تمضحلوا وذهبوا وذابوا وآثروا الدنيا على وعد الآخرة. ثم أخبر عن حاله، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاهم له، يعني حاول النجاة من عذاب الناس وإن وقع في عذاب الله ما يبالي، لأن عذاب الله غيب ما جاء في الدار الآخرة، فهو يؤثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. نعم. وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون فروا من عذاب الله وصبروا على عذاب الناس، والمنافقون وضعاف الإيمان فروا من عذاب الناس ولو دخلوا عذاب الله ما يبالون به لأنه غيب، لأنه متأخر. نعم. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن، يعني مغبون من فر من عذاب الناس وصبر على عذاب الله فهو الخاسر. نعم. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة، يعني الذي هرب من الرمضاء حرارة الأرض إلى النار والعياذ بالله، فر من شيء أخف إلى شيء أشد. نعم. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن يصلح لموالاته وكرامته، ومن لا يصلح ليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكبير الامتحان. بكير الامتحان. يعني الفتن في الدنيا هذه شبهها بالكير الذي يدخل فيه النحاس والذهاب الذهب والفضة ليخلص الذهب الخالص من النحاس والغش الذي فيه ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية. تحتاج النفوس إلى تصفية من الشوائب التي تنتابها من الشك والريب والنفاق. وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإن خرج في هذه الدار يعني بالامتحان صبر واحتسب وجاهد في ذات الله، هذه فتنة وهذا بمثابة الكير، خلص غشه من صافيه، خلص الغش الذي فيه من الصافي وبقي صافي مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة على طول. فإن لم يكن ما تخلص في كير الدنيا لا بد من كير الآخرة، يمحص في النار ضعيف الإيمان والذي عنده شيء من الشك، وإن لم يكن كافر يمحص في النار ثم يدخل الجنة فيما بعد لتوحيده وإيمانه بالله. قد يكون موحد لكن عنده شيء من الشك، عنده شيء من الريب، عنده شيء من الكبائر، يقع فيه كبائر، كيف يطهر؟ يطهر بكير الآخرة بالنار، ثم مآله إلى الجنة بتوحيده وإيمانه بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفره لعبده وإن شاء عذبه به، ثم مآله إلى الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.